السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد الهواري وبنستكمل أعمال الحج الحلقات بتاعتنا الحج من البداية إلى النهاية، ومعانا فضيلة الشيخ هاني حلمي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا ازيك يا محمد؟ ايه الأخبار؟ ربنا يرضى عنك يا رب، ربنا وإياك يا يرضى حبيبي. عنك. أنت أمتعتنا في الحلقات اللي فاتت، وآخر حلقة وقفنا فيها على خريطة الحج كاملة، شرحنا فيها خريطة الحج كلها، والنهاردة هنبدأ نفصل أعمال الحج، بدايتنا من يوم التروية إن شاء الله. يوم التروية ربنا يجمعنا وإياك كده في بدايات الحج، ونبقى مع وفد الله المكرمين، يا رب اللهم وفد آمين. الله الذين دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أنت دلوقتي ربنا اصطفاك من جملة 1,800,000,000 مسلم عشان تبقى في هذا الوفد المكرم. إحساس تاني خالص، وأنت بقى هتبتدي دلوقتي الأعمال، أعمال يوم التروية اللي هو إمتى؟ اليوم الثامن من ذي الحجة، اسمه يوم التروية علشان هو ده اليوم اللي كانوا بيجمعون فيه الماء لباقي الرحلة، معهم المية بتاعتهم متزودين، عشان كان الحج ده من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام. وبقي على هذا الأمر، والنبي أقر ذلك صلى الله عليه وسلم، عليه السلام. وبقى بنفس اسمه يوم الإيه؟ يوم التروية. بس تمام. بقى عندنا التروية في الإسلام بقت حاجة تانية، يعني ما بقتش بنجمع مية بس، بقينا بنجمع في قلوبنا معاني التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طيب احنا ماشيين على ان احنا دلوقتي بنحج حج التمتع علشان تمام ما نلخبطش الناس في الاعمال الاخرى، واللي عايز بقى يسأل يبقى يبعت لنا ان شاء الله على الصفحة ولا اي شيء، اللي ان عايز شاء يسأل بقى الله. عن حج الافراد ايه، اللي عايز هيحج حج عشان الناس بس ما تتلخفنش، بالذات ان احنا بنخاطب دلوقتي الناس اللي بتحج لاول مرة، تمام فعشان ما يقعدش بقى يدخلهم في بعضيهم، وده اللي بيحصل غالبا، اللي بيبتدي يقرأ وفي اعمال الحج وفقه الحج وبيبقوا تمام داخلين في بعض، فمش عارف ده افراد ايه من قران ايه، وانا ايه الهدي وايه الكلام ده. فاحنا مش هنتكلم خالص الا على الحج المعتاد اللي الناس واحنا بتحجه. شرحنا في الحلقات اللي فاتت ليه التمتع، شرحنا بقى اه يرجع للحلقات اللي فاتت، تمام جدا. فخلاص فاحنا تمتع، واحنا النهارده يوم الترويه. يوم التروية هنعمل ايه؟ يوم التروية فيه عملين. يوم التروية فيه عملين. تمام. العمل الاولاني ده ركن من اركان الحج، واحنا اتفقنا ان ما اقول ركن يبقى ده لازم حاجه يتعمل. لازم كلنا نعملها. ايه الركن؟ الاحرام. زي بالظبط ما كان في العمره ان انا بدخل في العمره باحرام، تمام. فهو نفس الموضوع. انا دلوقتي كنت متمتع، يعني انا كنت قاعد بلبسي وعايش حياتي وكأن ما فيش اي حاجه خالص، ومن اللحظه دي انا هبتدي ابقى متلبس بالنسك، يعني انا من دلوقتي هبتدي خلاص دخلت رحلة الحج. تمام. ومن هنا الركن الأول ده اللي هو ركن الإحرام، سأحرم، اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام. أحرم صلى الله عليه وسلم، كان هو قارن فكان موضوع تاني، لكن الصحابة اللي كانوا معاه اللي قال لهم تمتعوا عملوا العمل ده بقى، اللي تمام. هو إيه؟ راحوا جايين وأحرموا، خلاص أنا هلبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجالة، وهنبتدي يبقى علينا شوية حاجات نراجعها بسرعة عشان المرة دي الإحرام بتاعنا مطول شوية. تمام. يعني احنا كنا في العمرة يعني على طول الناس اللي بتطلع بطيارة وبتاع بتلاقي نفسه خلص الموضوع على طول في 12 ساعة، يكون الموضوع خلصان جاي من المدينة، بيبقى العملية كده، فالمسألة ما بتاخدش وقت طويل. انما تمام. لا، ده انا هقعد كام يوم كده، فانا لازم ابقى فاهم ايه المحظورات الخاصة بالاحرام. ثم تمام. ايه العملين؟ العملين، العمل الاولاني ركن اللي هو اللي هنتكلم عليه دلوقتي ده اللي هو الاحرام. الإحرام. العمل الثاني اللي هو ان انا اروح منى. تمام. طب العمل ده ان انا اروح منى واصلي فيها ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، العمل ده سنه من السنه، وقلنا لو ما اتعملتش ده ما يعملش اي مشكله خالص في الحج، علشان تمام. الناس اللي عندها برامج وبتبص تلاقي ان الشركه بتقول له احنا هنروح دلوقتي على عرفه مباشر، فما تمام يجيش يبتدي يحس بقى ان الحجه بتبوظ من اولها تمام وهو بيبقى عنده مشاكل. لا، الموضوع ده ما فيش ادنى مشكله فيه. لا، واحنا في حاجه اسمها اتفقنا طول ما هنتكلم في الحج في حاجه اسمها احكام الرفق. الرفق فانا بحج لاول مره فانا مش عارف اعمل ايه، انا نفسي احج واروح الترويه بس هي الشركه ما ودتنيش الترويه، انا حجتي باظت. لا يا عم، ما فيش اي حاجه، حجتك زي الفل، ما فيش تمام ادنى مشكله خالص، وخليك مع الرفقه علشان خاطر ما تتلخفنش وما تبقاش عارف تعمل ايه. لان انا هتروح اعرف الشركه مثلا، في بعض الشركات بتعمل كده، فبتيجي تقول له روح بطريقتك، طب انا ما اعرفش اروح اعرف ازاي وما اعرفش اشارك، فالدنيا بتبقى كده، خليك مع رفقتك وما فيهاش مشكله خالص. والله الحمد لله بقى الشركات اللي بتعمل في البرامج بتاعتها ان في اللي عايز يروح الترويه موجود والاتوبيس موجود وهنوديك عرفه، كتر الف الف خيرهم، الدنيا تمام او كده. ايوه احنا كده تمام، احنا مطلعين اتوبيس ترويه واتوبيس عرفه. اي خدمه كده على السنه. حته نبيع بقى من اول حلقات ما بيعناش. يبقى كده احنا الحمد لله عشان السنه، والحمد لله يبقى احنا كده ما حرمناش حد من حاجه. نفهم الدنيا دي الناس بتعملها ايه، هو ده اللي على فكره اللي احنا بنقول للناس فيه، ده فقه الحج. تمام. طول ما انا قاعد بقرا في الكتب فانا مش فاهم ايه اللي بيحصل في الارض، وما بتبقاش فاهم هو الناس بتعمل كده ليه، فبتبقى انت قاعد بتقول لا يا عم ده الناس دي متساهله، ده الناس دي مش عارف. هو اللي بيعمل الفكره دي بصرف النظر بقى في حد متساهل ولا لا، بس اللي بيعملها ويكون جرب قبل كده ان هو ما يعرفش يدخل الناس يوم عرفه لاي اعتبار، فبيتيجي عم منهم ومعايا ناس كبيره في السن و70 و80 سنه والحاجه فلانه دي هتقع والدنيا ومش هتستحمل الجو ده، فيقول لك اروح يا عم امنهم اقعدهم في عرفه ويبقوا كده تمام عشان الحج عرفه وتمام. فكل حاجه ليها يعني اعذارها وليها اسبابها وليها امورها، فلا نضيق واسعا في الامور اللي فيها ساعة. لكن احنا اللي تأخذوا عني مناسككم، يعني في الاخر خالص اللي هيقدر يعمل الكلام ده ويبقى تمام جدا ويبقى الحمد لله انا عملت السنة تمام قوي، اللي هو انا هروح منها وهروح فيها هعمل ايه، هروح اقعد هناك اصلي الظهر، اصلي قصر كل من دلوقتي كده ايه قاعدة عشان الناس ما تسألش فيها تاني، يعني هنيجي نرجع لها تاني ايام التشريق. انت في منها بتصلي قصر، خلاص قصر في وقته، قصر في وقته من غير جمع، بدون جمع، خلاص تمام. الرباعيه هتبقى اثنين كل ايام منى، كل اي كل انت يعني في منى تصلي 8 ايام التشريق والنحر والتشريق خلاص. يبقى احنا خلصنا البند ده، بند ده على طول عشان ما حدش يجي يقول احنا هنصلي ازاي فيه. يبقى تمام. انا ظهر عصر عشاء كلهم بيتصلوا ركعتين. ماشي حلو، تعالى بقى نجيب الحاجه الاساسيه، انا عملت ايه دلوقتي؟ الركن بتاع الاحرام. الركن بقى انا لبست الاحرام دلوقتي، هروح ميقات ارجع بقى ميقات ثاني؟ لا انا بقى بحرم من مكاني، من الفندق. من الفندق تمام. يبقى انا خلاص هغتسل من السنه ان انا اغتسل للاحرام، وبروح جاي لابس ملابس الاحرام. الرجاله من السنه بنجود بقى عشان نبقى كل حاجه بقى زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحط عطر على جسمه. ايوه يعني ايه ده، ايه ده، ده احنا لسه هنقول دلوقتي ان في محظورات وفي بتاع وما ينفعش يطيب؟ لا لا، كان بيحطه. السيده عائشه تقول كده، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله واحرامه. أيوه. ساعه ما حط، راح حط في جسمه كله، كان صلى الله عليه وسلم يحب أيوه. الطيب، فحطه على جسمه ولبس عليه. طب ايه ده، طب ما ممكن الرداء اللي انا نفسه الريحه ما فيش ادنى مشكله، بس ما انا ما بحطش في الرداء. ايوه مش بعطر الثوب، لكن بعطر الجسم. حطيت تمام. اغتسلت حطيت كده، هل ممكن اصلي ركعتين؟ في حاجه اسمها ركعتين الاحرام؟ مفيش حاجه اسمها ركعتين الاحرام. انما في ايه، اذا تطهرت طهورا، يعني توضيت او اغتسلت ده عموما مش في الاحرام، لو تطهرت طهورا اعمل زي سيدنا بلال. سيدنا بلال كان اول ما يعمل ده، اول ما يتوضا يروح مصلي ركعتين، قال له ده سبب دخولك الجنه. أيه. بس يعني زي حته كده ما صليتهمش مفيش مشكله، عشان الناس رابطه طالما اغتسلت لازم تصلي ركعتين وما لحقتش وكده، مفيش مشكله خالص، الدنيا عادي جدا جدا. ولبست ملابس الاحرام بتاعتك وتوجهت الى منى، او ستات بقى، ستات طبعا ما عندهاش ادنى حاجه في الحاجات دي خالص، لان مفيش مخيط ولا الكلام ده. تمام. خلينا بقى نراجع بسرعه ويحفظ معانا الناس ويكتبوا دلوقتي، اكتب معايا بقى دلوقتي تاني بسرعه، الاحرام ده محظوراته ايه؟ بنقسم المحظورات ثلاث حاجات، ثلاث حاجات يا ناس خدوا بالكم. أيه. الستات ليهم حاجة، الرجالة ليهم حاجة، الستات والرجالة ليهم حاجة. أيه. طيب أول حاجة ناخد الستات اللي هي محظور للمرأة فقط. إيه هو المحظور للمرأة فقط؟ إنه لو واحدة منتقبة ما بتلبسي البرقع اللي بتغطي بيه وشها، ده اللي اسمه هنا النقاب. فلا تنتقب المرأة، وكانت بتحط في ايديها جوانتي، او لو واحده بتحب تلبس جوانتي بس شايف مفيش، ما البسش جوانتي ولا البس البرقع ده. طب واحده مش عايزه وشها يتكشف بتعمل ايه؟ بتحط الاسدال. يعني ايه اسدال؟ يعني بتيجي هي كده بتحط بيشه، بتنزل البيشه بتحطها كده، وزي ما هي عايزه بقى طبقه طبقتين زي ما هي عامله، بتحس ان هي ايه خدت كده وشها، ما بتحطش البرقع ده. ده المراه المنتقبه ما تعملش القصه ده في حال الرجال الاغراب. لكن انا قاعده في وسط الستات وفي المخيم بتاعت منى، ما فيش مشكله في وسط الستات عادي، ستنا عائشة كانت بتنزله إذا حاذت لا إذا جاء الركبان. تمام. إذا جاء أنا الركبان أو حاذ بين الركبان كانت بتعمل إيه؟ أزدلنا. تمام. يبقى ده محروم ليه؟ محرم أو محظور يعني للنساء فقط. طيب اللي هي النقاب والقفاز. القفاز. طيب معلش سؤال هنا يا مولانا، هي دي ينفع تبقى رجليها باينة؟ يعني لو هي في الحافية أو هي بتاع ده بقى عادي، بس هي الفكرة فين؟ شراب؟ الشراب أحسن عشان موضوع الصلاة. الشطرة أفضل يعني إيه خروجا من الخلاف، لكن يعني بعض المذاهب بيجوا يتكلموا على إن ظاهر القدم ده إنه يبقى من جملة ما لا ينبغي كشفه أثناء الصلاة، فخروجا من الخلاف. تمام. لكن لو هي كشفت كده مش هيتقال لها الصلاة فيها مشاكل في بعض المذاهب. وسريعا، المرأة ملهاش لبس إحرام لا أبيض ولا ملون، بتلبس أي حاجة. أي حاجة. تمام. بنفس مواصفات لبسها يعني، وعلى العرف العام ما فيهاش مشكلة. طيب خلاص تمام. هنا أقول لها حاجة عشان نخلص موضوع النساء، يعني واحدة عليها العذر الشهري. تمام. دي بقى بتحصل مشكلة كبيرة، فهي تيجي تقول لك ده انا بحج دلوقتي والموضوع ده انا كنت قاعدة باخد دفل وباخد مش عارفة ايه وبعمل ايه. تمام. علشان خاطر ما اعملش، بس انا لقيت نفسي كده كل حجة باظت، لا هي حاجة مش حاجة خالص. الاحرام لا يشترط له ذلك، الناس فاهمة اصلا اغتسلت، يبقى طالما اغتسلت يبقى لازم يلزم له الطهارة. فطالما انا مش عارف اغتسل ده انا لسه ما عندي مشكلة. لا يا فندم، مفيش ادنى مشكلة خالص، انت هتحرمي والاحرام انك هتتلفظي بخلاص بلبيك اللهم بحجة زي ما هنقول، فيبقى كده انت احرمتي. طب ايه اللي مش هينفع؟ الطواف بس اللي عندنا فيه مشكلة، هنأخره لغاية ما ينتهي العذر بالنسبة. وسيدنا النبي واسى ستنا عائشة قال إنه شيء كتبه الله على بناته. على بناته. فالسيدة عائشة حصل لها كده. عشان أكيد ده قطاع من النساء بيحصل لها. ما نزعلش. تمام. ما فيش مشكلة خالص. إذن لا يلزم للمرأة أن تكون غير حائض. ما فيش ده. إن كانت حائض ستحرم. لا يشترط للمرأة حال الإحرام إنها تكون على طهر. تمام كده خلصنا عشان ما حدش يجي. جزئية النساء بس. النساء. خش بقى في الرجال. الرجال فقط. عندنا الرجال فقط دي بقى ايه؟ أول حاجة الراجل ما بيغطيش راسه. بملاصق. أي حاجة، لا هحط كاب ولا طاقية ولا عمامة ولا أي شيء ولا غطرة ولا ولا ولا، أنا ما بغطيش راسي حال الإيه؟ الإحرام، يبقى ده أول شيء تغطية الرأس. تمام. تمام. الراجل ما ينفعش بقى إنه يلبس في رجله أي شوز، أي أحذية، يعني ما يغطيش رجله كلها، فبيلبس إيه؟ بيلبس الشبشب، حتى الصندل اللي هو بيجي الظهر بتاع الرجل ده إنه يكشفه، لا الحتة اللي ورا دي تبقى مفتوحة زي الشبشب. يبقى أنا هلبس إيه؟ أنا هلبس دلوقتي شبشب، يعني لو كروكس الحتة اللي ورا دي كعب. ما اعملش الابزيم بتاع الكروكس، ابزيم يعني الورا ده لا، خليني ايه، خليه كانه زي شبشب بالظبط. تمام. يبقى الصنادل بنفس الفكره، نفس تمام. الفكره. يبقى الشوز بقى كوتش اي حاجه من الحاجات اللي بلبسها، لا هكعبها. تمام. يا وانا ما عنديش غيره، اكعبه كده ويبقى كانه شبه للشباشب. يبقى ده. طب هل بقى في الشباشب دي هل يشترط انه الانسان يكون لابس في رجله حاجه لازم تكون بلاستيك؟ لا خالص. ايه ده يعني ممكن البس حاجه فيها خيط؟ يعني البس حاجه جلد؟ مفيش ادنى مشكله خالص. الناس بتعتقد انه اول ما اجي اقول له مخيط يقعد يدور على الخيط. ايوه. ايه ده؟ ده في خيط، ده في خيط. يا عم لا، المخيط مش في اي حاجه فيها خيط، بالتالي مفيش مشكله خالص لو انه تلبس شباشب جلد، اي حاجه مريحه بالنسبه لك، بس يبقى شبشب. هنا نصيحه فنيه بس، يعني ان انت اهم حاجه هنا يبقى الشبشب مريح. طبعا، لانك هتمشي كتير. هتمشي كتير، هي القصه كلها في المشي، فلازم يبقى في حاجه مريحه. مريحه. وتبقى مجربها من قبل كده، هي دي بره المناسك. جدا، لان الحاجات الجديده هناك ممكن تروح حامله بقليل ميه ولا حاجه، فانت صحيح. تبقى ملينها من بدري ومأمن من اول ما وصلت عشان تبقى الدنيا تمام. دي الخبره بقى. دي التركه بقى بتاعت الجمرات، انت هتتفحت فتبقى مأمن حالك. لو في حاجه انت هتمشي فيها شئت ام ابيت، وانت داخل ابسط حاجه الجمرات، ابسط حاجه يعني من المخيم للجمره، وفي دخله وفي دخله منى، او انت داخل بقى في خالص الاتوبيس غصب عنك هتقف قبل الكوبري وتخشك في قصص. ففي الموضوع، ففي مشي، طالما في مشي بتوع البري بينزلونا قدام المخيم. ايوه. على الله. فبالتالي ايه، انت اي حاجه يبقى انا فعلا لازم اخد بالي من الحاجه اللي انا هلبسها دي. تمام. ايه رقم ثلاثة اللي هي بقى بيتقال عليها المخيط والمحيط، دي اللي تلاقيها في كتب الفقه، يعني بالاخر اي حاجه مجسمه على جسمك، ايه بقى مقسم على جسمي؟ انا بلبس قميص وبنطلون. لا، ما هو كده مقسم على جسمك. طب اللبس الداخلي، ما هو تمام. مقسم على جسمك. انا بلبس جلابيات اهو، برضه مقسم على جسمك. امال البس ايه؟ اللي هو بقى المشهور، الرداء والازار. الرداء والازار. طيب ممكن بقى في الرداء والازار ده ان انا ابقى جايب حزام، انا برضو ايه، انا متكتف كده والدنيا مش احسن حاجه يعني، خايف. فخايف وعايز استر نفسي، وبعدين هنقعد وننام وقصص تمام. يعني، فهل ابقى لابس حزام؟ اه البس حزام جاهز. مفيش مشكله. تمام. طب لو الاحرام فيه كباسين، الكباسين دي ماشي، بس البعض بيجي يقول لك ما تخليهاش قوي، تخليهاش تشبه الحاجه المتفصله بس، ماشي يعني في تمام. كلام فيها. فيها ساعه، هلبس ساعه، البس ساعه، هلبس نظارة، البس نظارة. طب هاخد شمسية بستظل بيها، مش انت لسه بتقولي ما تحطش حاجة على راسك؟ ماشي، استخدم ماشي. شمسية. كل الحاجات دي ما فيهاش أدنى مشكلة خالص. طب أنا بقى بعدين، أنا رحت منى، فأنا رحت منى، فأنا هدخل المخيم، فينفع كده أجيب مثلا أي حاجة، ملاية مثلا وأغطي بيها رجلي وأنا نايم؟ ينفع؟ ايوه. ينفع يعني، لو جبت أي حاجة وسترت بيها ماشي. ماشي طيب، بس الفكرة ببساطة اللبس اللي أنا لابسه، اللبس اللي لابسه ما يبقاش إيه، مجسم على جسمي. تمام. دي كده التلات محظورات الخاصة بالرجالة، تمام. اللي هم ما إيه بقى؟ ينفعش ارفع الاحرام اغطي بيه راسي وانا ماشي. آه ما خلوهوش إيه، ما يداريش راسي، يبقى أنا عملت كده تغطية للرأس. حلو. حلو. لكن لو حصلت، افرض ما الدنيا كانت شمس فهو مش داري، راح عمل كده، بعدين نهار أبيض وانتبهت حطيتها ورحت كده، أعمل منزلها كده فخلاص. خطأ. وخدها قاعدة، أي شيء نسيته او اخطأت فيه فلا عذر، فلا اشكال فيه ولا حرج طالما فيه، مفيش تعمد. خلاص مفيش تعمد. تمام. يبقى الشرط في المحظورات انك بتتعمد فعل الشيء ده. طيب هقول لك بقى، دلوقتي احنا مش هنلبس حاجه في رجلينا، المفروض انا دلوقتي مش هلبس شرابات، تمام قلنا مش اي حاجه تعمل الرجل، فاحنا قلنا شباشب. تمام طب ينفع البس شراب؟ لا. طب انا عندي مشكله وعايز البس انكل، طب انا عايز البس حاجه طبيه يعني، فانا ينفع اعملها؟ لا، لو عملتها دي انا كده تعمدت، كده تعمدت، يبقى في فيها من حاجه. جابوها منين؟ كان في صحابي اسمه كعب بن عجرة. كعب بن عجرة حصل له مشكله في راسه. جلديه، فبقى بيجي له بقى حشرات وحاجات ومشاكل جلديه في راسه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم انا تعبان، تمام. فانا لازم احلق شعري ومش قادر يعني، مش قادر استحمل الفتره دي، فلازم تمام. احلق شعري دلوقتي. فهو هيعمل ايه دلوقتي؟ هيحلق شعره عمدا تمام. لداعي طبي. تمام. هل بقى النبي قال له صلى الله عليه وسلم طالما انك لداعي محتاج. طبي فما فيش بتاع؟ قال له لا، خلاص كده يبقى فيها حاجه هيعملها علشان خاطر، في مقابل بنسميها فديه الاذى، تمام. فديه الاذى. فبالتالي يبقى لا، انا لبست انكل، ما يبقى ده احد المحظورات وهيبقى فيها الهدي، فدي. لا فديه يعني. طيب يبقى دي كده الثلاث حاجات بتوع الرجاله عرفناهم طب تماما. هنا بس في نقطتين في لبس الإحرام. في قطعة بتتباع مع الإحرام تتلبس تحت الإحرام. الستره، الستره على مذاهب بعض اهل العلم تنفع تمام. يعني، بعض الناس خصوصا الرجال الكبار في السن اللي بيكون عنده مشاكل في مسألة قضاء الحاجة، وبيبقى لما بيحصل له أي مشكلة عنده بعض الأمور معروفة، تمام. فممكن هو يبقى دي هتبقى تسبب له حرج يعني، هيبقى طول الوقت محتاج الحمام، فبالتالي هل ممكن يستر بيها؟ عند مذاهب بعض أهل العلم بيجوزها ويقول ما فيهاش حاجة. الشباب بقى والدنيا مش عارفة إيه، لا لا. خليها زي إيه، خليك كده، وأقول لك بقى المعنى عشان تمام. وأنت ماشي كده تبقى عارف. عارف القصة إيه؟ القصة ان هو ربنا سبحانه وتعالى، بص الواحد بيبقى عامل ازاي احلى حال الاحرام، يعني ايه استرني يا رب. هي بقى انت طول رحلة الحج قاعد تقول له استرني، انا مليان يا رب. عيوب والله ومليان عورات وخاف ان انا اتفضح. ايوه. فايوه المعنى ده بقى، ربنا يقول لك خليك بقى حاسس ان انت محتاج تتستر، تمام. لان احنا كلنا عورات، يا فبالتالي ربنا استر يسترنا. عورتي وامن روعتي. ايوه. حلو، يبقى تمام. ادي حاجات الرجاله. تعالى بقى، فاضل بس النقطة في انت الإحرام. مش عايز تخلينا نخلص من هي بس الرجاله؟ آخر نقطة، بس آخر نقطة هنا مع ماشي انا الرجال. معاك. إحنا يوم 8 ذي الحجة، فأنا لسه هقلع إحرام يوم 10، فأنا آخد معايا إحرام زيادة مثلا. ينفع، بس هي ينفع دي النقطة. تبدل. مذهب واحد عند يعني عند المالكيه قال لك في حته كده بالمره الناس تبقى عارفاها، قال لك ربنا قال ايه، عشان دي حته هتنفع، ان قال ثم ليقضوا تفثهم. عارف تفثهم ده يعني حاجة وجع قلب خالص. في بقى من كتر الرحلة والناس اللي حبيت في مزدلفة وقاعدة على بتاعه، وصحي الصبح لقاها اسود والفل قوي. يا عم البتاع اللي على جسم الواحد دي، بص انت مش طايق، مش طايق البتاع اللي على جسمك واللي جواك بقى، واللي جواك بقى. فالمهم يعني ربنا قال يقضوا تفثهم. فعند الملكية يقول لك ايه، والله لا خليه زي كده بحاله كده، لكن هل اذا بدل او اكثر مثلا الدنيا حر، كل شويه يغتسل، كل شويه يتوضى، كل شويه يحط، مش اي مشكله، تمام، مش اي مشكله. خلاص رجاله وستات بقى، خلاص ماشي، عشان نخلص الرجاله والستات. ماشي. ايه بقى الحاجات المشتركه ما بينهم؟ في حاجات اصلا يعني احنا بنحطها كده على الجنب لنا مش عمليه يعني. يعني الصيد، هو واحد هيصطاد غزال وان هو ماشي، مفيش صيد ولا مفيش حاجه ولا النكاح ولا حاجه ده. بس ايه، خد بالك من الحته بتاعت النجاح دي، علشان فيها حاجه هقولها دلوقتي ومهمه وخطيره، والسنه اللي فاتت حصل بسببها مشاكل الدنيا. هقول لك بقى ايه، هو واحد مع مراته فعادي يعني، هما يومين مفيش مشكله، هو اصلا رجاله في حته وستات في حته مفيش مشاكل، تمام. ما ينفعش وانت محرم لا مقدمات ولا علاقة زوجية، لا مقدمات ولا علاقة زوجية. طيب افترض حصل المحظور، عارف ايه اللي هيحصل؟ ايه ده اخطر واحد فيهم ده. لو انه اتى زوجته وهو محرم بطل حجه ولزمه بدنه، يعني لازم جمل يعني ليله سوداء بالريال السعودي هناك. انت واخد بالك الجمل بك. انا اقول لك اللي فيها بقى. تمام. طيب لو واحد عمل المقدمات، واحنا قلنا اهو ان المقدمات دي معناها انه ما وصلش الى العلاقه الزوجيه، تمام، وعمدا باي شكل من الاشكال، تمام، لو انه عمل كده حال الاحرام فيها خروف، فيها خروف لن يبطل حجه، بس هتبقى فيها مشكله وهيبقى فيها هدي. فياخد باله بقى القصه دي، خلاص خليك كده في حالك وهي في حالها، وربنا يسترك دنيا واخر. ادي رقم اتنين. رقم 3 و4 و5 بقى الحاجات العمليه قوي، انه ما ينفعش حال الاحرام انه يقلم اظافره، تمام، عمدا برضو، تمام، عمدا دي اللي هو ايه، انا ما بطقش اظافر تبقى طويله، فرحت قايم قصصها دي، فجيلها انا شكلها مش حلو يا عم، ما ينفعش تعمل دلوقتي، لا لا انا مش عجباني، فراح عملها. انا واحد من بقى كده تلاقيه قاعد سرح عمل كده وانتبه، راح شايل ايده وخلاص مفيش اي حاجه، طلعت له ودنه وتعباه قوي وضفره اتكسر في حته، فقعد كل شويه عايز قصفه عشان يشيلها، فقعد بقى معمول وتعباه يعني قاعد كده، مفيش مشكله دي شيلها، مفيش حاجه يعني، مش هتاثر على احرام، مفيش اي حاجه يعني، اطمن مفيش مشكله خالص. طيب ايه تاني ما ينفعش يعمله؟ ما ينفعش ان هو يحط طيب باي حال من الاحوال اثناء الاحرام. طيب ده ايه بقى؟ واحد بيستخدم وايبس، ناس كتير بتستخدم الحاجات دي، بالذات بقى نزلنا في استراحه مش عارف ايه، لقينا اكل بتاع مناديل بيك، ايوه مناديل بيك يا عم الحاج، وجت بقى الموضوع. ففي حاجات كده الواحد راح مستخدم او متعود على كده، انه ما بيحبش ريحته تبقى ايده مش عارفه ازاي، فعامل ايه يعني، عايز استخدم حاجه تشيل اثر الاكل مثلا، تمام، استخدم ميه او صابون من غير ريحه. قعدت بقى خايف ده بريحه ولا مش بريحه، يبقى ابعد عن الحته دي. طب افرض اتعملت، افرض اتعملت، لانه يعني حصل مثلا كثير قوي راح عملها وما كانش واخد باله، انا على طول احنا متعودين نستخدم الصابون، تمام، لو اتعملت، في من العلماء اللي بيقولوا هذا تنزيها وليس تطييبا، تمام، تنزيها ده يعني هو مش قصده ان هو يبقى ريحته حلوه، هو قصده ان هو يشيل الدهن اللي على ايده او الحاجه اللي لعقت بيها، فهو بيشيلها فمتعود عليها فما خدش باله، ايوه، فما تعملهاش عمدا، تمام، لكن لو خطا هنعديها، ماشي، يبقى ما استخدمش وايبس، ما حطش اي برفانات، تمام، مهما كان ده، بقول لك ربنا قال تفثهم، خليك بكده، هو يريدك كده، ولا مزيل العرق، ولا مزيلات عرق باي شكل من الاشكال، هو يريدك كده، تمام، لحالك ده ربع اشعث اخضر، حالتك زي كده، عشان تبقى انت حاسس طول الرحله ده ايه ده، الواحد مش طايق نفسه يا عم، وربنا بقى مطلع على قلبك واللي فيه كله، فخلاص زي الصيام يا مولانا، لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريحه بلاش السواك، ريحه البق مختلفه، فهي هنا برضه هي نفس الفكره، شعثا غبرا اتيناك يا ربنا شعثا غبرا، فبالتالي انت تبقى واخد بالك ايه الحكمه من، تمام، انه ما عملش حاجه من دي خالص. تمام. ايه كمان بقى؟ لا أقص الشعر، أي شعر في الجسد، لا شعر الرأس، لا أي شعر بينبت في الجسد، ما استخدمش ده خالص أثناء الإحرام. الستات اللي بتبقى عندها مشكله في ده، احنا قلنا ده للستات والرجاله، تمام هي عندها اصلا تساقط شعر، وهي اصلا ما بتغسل شعرها في اي حاجه، دخلت تتوضى اتعملت بينزل شعر، تمام فتقول لك ايه ده بقى نزل شعر وانا بعمل ايه اصلا كده، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله، مفيش مشكله خالص، مفيش اغتسلت تعب. عملت، الواحد عنده ده، او واحد كده مش واخد باله قاعد مثلا مسك شعره كده بس لقى شعر نزل منه، فمفيش اي تمام حاجه في الحاجات دي خالص، انما احنا بنقول يتعمد زي كعب بن عجره، هو تمام حلق شعره علشان خاطر مش طايق ان هو يبقى بيه الحاله دي. ادي المحظورات، لان عندهم كده الخمس حاجات، قلنا الصيد، قلنا النكاح ومقدماته، قلنا ان هو ما يقلمش الاظافر، قلنا انه ما يبقى ما يحطش اي نوع الطيب من انواع الطيب، وما يزيلش اي شعر من شعر الجسد، لو عديناهم هنلاقيهم تسعة، تسع تمام محظورات، خمسة للرجال والنساء، ثلاثة للرجال فقط، واحدة للنساء، دول يتحفظوا زي اسمنا طول الرحلة، عشان كده يبقى تمام تمام كده خلصنا يوم الترويه. طيب يبقى احنا في اليوم ده يا اما طلعت على منى وقضيت سنه الترويه، او ان انت طلعت على عرفه، لا لا لا حرج. الناس غالبا بيطلعوا بعد العصر او بيروحوا المغرب، بيروحوا كده، غالب الناس بيروحوا يقعدوا في مخيمات عرفه، المجموعه دي اللي ما راحش ترويه، فخلاص طب انا بت في عرفه في مشكله ولا لازم اروح عرفه في توقيت العرفه بالظبط؟ عادي لو رحت قعدت في عرفه ماشي مفيش مشكله، تمام ده بالنسبه للناس اللي عمل كده، والله عملت السنه هتقعد لغايه الفجر، تقعد الفجر وبعد الفجر تنطلق، طب لو مشينا قبل الفجر لاي اعتبار برضه الاتوبيس اللي مش عارف ايه برضه خدنا حبه من عرفه، مفيش ادنى مشكله، الموضوع واسع جدا فيها، بس ربنا اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم الناس بقى المشي بالظبط، عسى نمشي بعد الفجر بعد ونطلع الفجر. على عرفه. تمام ربنا يجزاك خير يا مولانا. وياك حبيبي هنختم النهارده يوم الترويه عشان الحلقه كانت برضو دسمه، ويبقى لقائنا المره القادمه مع يوم عرفه. ماشي جزاكم الله خيرا وياك يا حبيبي، وربنا يكتب لنا الحج جميعا. ابعتوا لنا الاسئله بتاعتكم ونشوفكم ان شاء الله في لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.